الكرام أسقط إليها فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع بشدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب هذه الناقة بناقته هذا الفرح العظيم. فرح الله أعظم، لأنه صفة من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبة للتائبين من أي ذنب كان، ولو قد لم يتنح قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن أو يقدرون، وكلنا نقدر. وقال الخليفة عليه السلام: وجودني وبنية أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويسأل الله أن يكذبه هو وذريته من الشرك من أن يعبد الأصنام. الأصنام إذا ما جعل على صورة إنسان أو صورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن أشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم أو وثن، أشجار وأحجار وأضرحة وقبور وأحيانا حيوانات كم فقط موضوع الجمهور أو طيئات. بعد كبار المتصوفة الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم، حتى في حياته يوجد إنسان مطاف به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون نور الرحل، وبعد موته يطوفون بطريقه. أفراد كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد قصر إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأهل الأنبياء من البلاء، فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا؟ ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويقعون في الشرك من حيث لا يعلمون، ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث أقوى ما أقاس عليكم الشرك الأصغر، وسمعه صلى الله عليه وسلم فقال لي: هذا له فتاك فليا فات من يسرق من هذا الداء. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: فعم تبعوا اقوى ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، لكثره وقوعه ولقله من يسرق يخطب على المجاهد جهاد وعلى المنفق نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الاعمال لله يجاهد في سبيل الله فيقاتل فيقتل فيقتل، وفي القارئ انه شجاع فاعمل ينفق نفقات كثيره وظاهره ومتنوعه، ليقال انه جواد انه كريم فاعمل، يتعلم ويعلم يعرف عنه انه عالم جليل نشر العلم فاعلم، علم القران وعلم الناس ليقال قائل لا عمل ولا جد يعرف على التهجد وعلى قيام الليل ومبادره الى صفوف الاول وفي الفوضى، ولكن يقال انه عالم وهي تكلف بذلك الى المسؤولين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: اخوف ما اخاف عليكم الشرك. هذه خاف علينا dengan perniagaan tadi. Wahai minat syukur dari Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata, mama sahur bayat minggu hingga ini tak sekadar nak ada syukur. Mama sahur bayat minggu hingga ini tak jadi ada syukur aku bisa. Sekadar nak. من مشايخ القرون تقال عن وفاتهم في هذا الشيء وقعوا في شرك لم يقصر بالله ابي جهل وابي لهب ابدا ابو جهل لم يعتقد في معبود الله انها تتفقد مع الله في هذا القرون في الاحياء والاماته والرزق والتعالج والشقاوه الذي يدعو إليه مشايخ الطرق هذا النوع من الشرك يدعون إن الصالحين إذا ماتوا تفرقوا للتصرف في هذا الكون من أنفاسهم في أرزاقهم في سعادتهم في شقاوتهم بالنسبة لمن يعصيهم ولديهم مجلس مهدي مجلس فيه الغم وفيه الكفر وفيه النقلاء والنجلاء والأبزار والبوتان ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان هذه ألقاب لمجالس مشايخ الطرق والمصاحف الصوفية ولا تدري أين العبد قيل في سطح الكعبة وقيل في جبل أهل قبيل وقيل وقيل لا وجود ولكن العوام تسبب هذا ماذا يفعلون منهم من هو متخصص في الأرض ومنهم من متخصص في دفع البلاء وفي دفع السعادة ودفع الشقاء نذر رب العالمين تماما لا يذكرون الله اشتملوا على هؤلاء بدعوى وتزيين منهم لم يقع شرك كهذا لا من أبي لهب ولا أبي جهل وأضراب أبدا بل كانوا يعتقدون ان الله وعده هو مبدل الامور خالق السماوات والارض وهو المحيي المماليك الكفار اولئك يعتقدون هذا الاعتقاد اي يؤمنون بتوحيد الربوبيه واشراكه بالعباده اما هؤلاء فاشركوا بالله في ربوبيته وبعبادته الاسماء اسماء اسلاميه ويعيشون بين المسلمين ويدعون في مثل هذا ويموتون وهم يدعون لله نسا ان لم يطلب الله بهم ويعترفوا بجهلهم ويقيض لهم من يمكنهم مما هم فيه فهم في ضلال مبين عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه فمن لقي يشرك به شيئا دخل النار قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه كيف تفهم يعني اذا لم يشرك بالله ولو لم يصلي ولم يصلي ولم يعمل قال ما ترك الاشراك بالله دخل الجنه لا معناه من تخلص من الاشراك بالله وتابع ذلك حقوق لا اله الا الله لان ترك الشرك واشراك العباده لله معنى لا اله الا الله ولا اله الا الله حقوق أي إذا قام بهذه الكلمة في ركوبها في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات لا يظنن ظان أن من ترك الإشراك بالله وحده ثم لم يلتزم بعبادة الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات أتوا من أهل الزكاة ومستقيه يشرك به شيئا دخل النار، اي دخل النار خالدا مخللا. فالنصوص كلها فاكل بعضها بعضا ولا تحتمل. من الخطر الكبير.